قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. تنبيه: العبادة الطاعة، والطاعة موافقة الأمر، والمعصية مخالفته، وكل قربة طاعة ولا عكس. طبعا لما تكلم عن الواجب وأحكام الواجب حسن أن يتطرق لمفهوم العبادة. والعبادة في اللغة التذلل، تقول طريق معبد أي مذلل. وفي الاصطلاح عرفه المصنف هنا تعريفا مقتضبا فقال: الطاعة، والطاعة موافقة الأمر. إذن العبادة موافقة الأمر. وهناك تعريف مشهور لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهو تعريف حسن. يقول شيخ الإسلام: العبادة كل اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال القولية والعمل، من الأقوال والأفعال. طيب، وهذا ذكر في كتابه الفذ القيم كتاب العبودية، وهذا كتاب نفيس حري أن يقرأ ويستفاد منه. والعبادة تنقسم قسمين: عبادة بالمعنى الخاص، وعبادة بالمعنى العام. فالعبادة بالمعنى الخاص هي الإتيان بالشعائر التعبدية المعروفة، كالصلاة وقراءة القرآن والذكر ونحوه، فهذه عبادة خاصة، وإن شئت أن تسميها شعيرة أو شعائر. والنوع الثاني عبادة بمعنى العام، وهو احتساب الأجر في كل عمل تفعله إذا كان نافعا، فيدخل في ذلك طعامك، شرابك، ومشيك، ونومك، وكل حركة من حركات. فلو مثلا أكلت بنية التقوي للعبادة تؤجر، وهذه عبادة. لو جلست مع أهلك بنية بر الوالدين وصلة الأرحام تؤجر، ولو زرت أهلك أو أقاربك تؤجر. أي عمل نافع لك أو لغيرك إذا احتسبت فيه الأجر تؤجر. ودليل ذلك ما في مسلم، صحيح مسلم وغيره، من حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه أنه تذاكر هو وأبو موسى الأشعري رضي الله عنه قيام الليل في اليمن، فكان من ضمن تذاكرهما قال معاذ، قال: أما أنا فأحتسب نومتي كما أحتسب قومتي. واضح؟ فالنوم عادة، لكنه بنيته حول إلى عبادة. فهنا يقول: عبادة الطاعة، والطاعة موافقة الأمر وهو أمر الله سبحانه وتعالى، والمعصية مخالفته. إذن الطاعة يدخل فيها إيش؟ الواجب والمستحب والمباح إذا احتسبت النية، ثلاث أشياء يدخل في الطاعة: موافقة الأمر، وموافقة الأمر يدخل فيها ثلاث أشياء: الواجب والمستحب والمباح إذا احتسبت فيه النية الصالحة. أما الواجب والمستحب هذا ما سميناه قبل قليل العبادة بالمعنى الخاص، أما المباح إذا احتسبت فيه فهذا ما سميناه العبادة بالمعنى العام، والمعصية مخالفته، مخالفة الأمر. قال: وكل قربة طاعة ولا عكس. ما معنى هذا الكلام؟ معنى هذا الكلام أن الطاعة تسمى طاعة سواء اقترنت بالنية أو لم تقترن بالنية. فإن اقترنت بالنية، طبعا أتكلم عن الصلاة والعبادة بمعنى الخاص، إذا اقترنت بالنية سميت قربة تقربك إلى الله سبحانه وتعالى. أما من صلى دون نية صالحة، رياء وسمعة ونحو ذلك، أتى بطاعة ولكن هذه الطاعة ليست قربة، لذلك قال هنا كل قربة طاعة ولا عكس، يعني ليس كل طاعة قربة، قد يأتي الإنسان بظاهر الطاعة لكنها لا تتقبل منه. نعم تسقط الإجزاء الوجوب، تسقط الطلب، ولكنها لا تقربه إلى الله. ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم يدخل الرجل إلى الصلاة وليس له إلا نصفها ثلثها ربعها إلى أن قال عشرها، إلى أن قال يخرج الرجل من الصلاة وليس له منها شيء، ما غربته إلى الله، ولكنها لا تخرج عن كونها طاعة. واضح؟ إذن الطاعة أعم من القربة، والقربة أخص من الطاعة. فالطاعة كل ما فعل فعل المأمور به، سواء كان بنية أو بغير نية، بنية صالحة أو بنية غير صالحة. فإن كانت طاعة بنية صالحة سميت قربة، ليش؟ لأنها قربته إلى الله سبحانه وتعالى. ثم قال رحمه الله فصل. نعم فلا في الصلاة عبادة بالطاعة. نعم شهدوا يعلم هنا شرك عبادة وشرك طاعة. إيه شهادتك تفصل بينهم لا غير هذاك شرك الطاعة اللي هو أن تطيع غير الله سبحانه وتعالى معتقدا حرمة لا معتقدا أن طاعته ليس دينا، لا أن تطيع غير الله سبحانه وتعالى معتقدا أن طاعته دين، غير النبي عليه الصلاة والسلام وغير الصحابة اللي هو طبعا على الخلاف في حجية أقواله. فهذا موضوع آخر، يعني أن تطيع الله عز وجل بالنسبة للطاعة والمحبة ونحوه والخوف، هذه الأمور ممكن أن تتحول إلى شرك بالنية. من خاف من غير الله خوفه من الله تعبدا أشرك، من أحب غير الله حبه لله كما قال الله سبحانه وتعالى ومن الناس يحبونهم كحب الله، هذا شرك المحبة. من أطاع غير الله الطاعة المفروضة لله هذا شرك الطاعة، وتفصيل ذلك في كتب العقائد. قال فصل الحرام. الآن انتهى من الواجب ودخل في الحكم التكليفي الثاني وهو الحرام. والحرام قال ضد الواجب وبضدها تتبين الأشياء، وهو عرفه قال ما ذم فاعله ولو قولا وعمل قلب شرعا. ما ذم فاعله، وعبر بعض العلماء تعبيرا لعله يكون أوضح، عليكم السلام والطلاب، أن الحرام ما نهى عنه الشارع نهيا جازما ورتب العقاب على فاعله، أو رتب الثواب على تاركه عفوا، ويستحق فاعله العقاب. لماذا لم نقل ويعاقب فاعله؟ باحتمال أن يعفو الله سبحانه وتعالى عنه. نعم بعضهم يقول حتى لو الله عز وجل عن الآخرة لابد أن يستحق عقوبة الدنيا، لو ولو كانت يعني منع الطاعات والمرهب، يعني ماشي مو بالضرورة، ليس بالضرورة. الأفرض أنه عصى ومات مباشرة ثم غفر الله له، لكن نقص الحسنات على نقص وجود السيئات هذا يكون يعني جنس أي عقوبة، أي جنس عقوبة يكفي في أدري، بس هذا لا يلزم، ما يلزم أبدا، ما يلزم. قد يعصي ويموت مثلا. نعم الأغلب طبعا أن الإنسان إذا عصى الله عز وجل كما قال سبحانه ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، هذا ما في إشكال، لكن هذا ليس ضرورة. نعم طبعا كلمة يستحق العقاب أدق. قال وهو ما ذم فاعله، طبعا الذم قال في آخر التعريف شرعا، لأن الذم قد يكون شرعا قد يكون عرفا قد يكون عقلا. أما الذم المقصود هنا الذم الشرعي، وذاك الرجل هذا وفد تميم لما جاءوا للنبي عليه الصلاة والسلام قالوا أخرج يا محمد فإن مدحي زين وذمي شين، قال إيش النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال ذاك الله، الله سبحانه وتعالى هو الذي مدحه زين وذمه شين. فالذم المقصود هنا الذم الشرعي الذي يترتب عليه عقوبة أو يستحق صاحبه العقوبة. قال ولو قولا، لأنه قال ما ذم فاعله، فخشي أن تظن أن الحرام فقط في أفعال دون الأقوال، لذلك قال ولو قولا كالغيبة والنميمة والكذب ونحوها من المعاصي وآفات اللسان، وعمل قلبي، ولو قولا وعمل قلبي، لأن قد تعاقب على عمل قلبك كالحسد والرياء والكره، كره الدين وكره الطاعة، كره يعني يخرجك عن الحد الطبيعي، والنفاق ونحو ذلك. شرعا قلنا شرعا هذه تعود على ما ذمه، خرج به الذم العرفي والذم العقلي، فإن هذه لا تجعل الشيء حراما. ثم قال ويسمى أي الحرام محظورا وممنوعا ومزجورا ومعصية وذنبا وقبيحا وسيئة وفاحشة وإثما. هذه التسميات هذه والاصطلاحات هذه تشترك في أصل الحرمة، ولكن بعض الفقهاء وبعض العلماء جعل لكل واحدة إيش اصطلاحا خاصا. قالوا يسمى محظورا من الحظر وهو المنع، وممنوعا وهذا واضح هذا شيء ممنوع يعني حرام، ومزجورا أي أنت مزجور عنه أي منهي عنه، والزجر بمعنى النهي. ومعصية واضح لأن فعل الحرام يسبب أي معصية، وذنبا وهذا من باب تسمية إيش أيوة بلازمه أو بثمرته، وإلا في الحقيقة هو ليس ذنبا، هو جالب للذنب، لكن هذا من باب تسمية الشيء بإيش بثمرته أو بلازمه. وقبيحا وسيئة وفاحشة وإثما، كل هذه تسميات لشيء واحد وهو الحرام. قال ويجوز النهي عن واحد لا بعينه. وين الثلاثة؟ هذه عندي مو موجودة في المتن، موجودة تحت، وحرجا وتحريجا وعقوبة. نعم هذه موجودة عندكم في الحاشية، نعم بنفس المعنى، الحرج أي المنع، والتحريج نفس الشيء، والعقوبة كذلك، والعقوبة مثل الذنب من باب تسمية الشيء بثمرته أو بلازم. قال ويجوز النهي عن واحد لا بعينه، مثال قال كملكه أختين ووطئهما. الآن من ملك أختين بملك اليمين حرم عليه، لا ما يحرم عليه الجمع، حرم عليه الوطء، لكن الآن هو ما وطأ إلى الآن، اشتراهما جميعا، يجوز ولا ما يجوز؟ يجوز، لكن الآن هو فيه حرام، بس أيه الحرام فيهم؟ غير معينة، هذا يجوز خلافا للمعتزلة. هذا الكلام لماذا قالوا هنا؟ خلافا للمعتزلة، المعتزلة قالوا لا يجوز أن يكون الشيء حراما لا بعينه، بناء على أصلهم أن الحرام هو القبيح، فإذا حرمت شيئا حكمت عليه أنه قبيح، فلا بد أن يكون هذا الشيء محكوم عليه إما بحسن أو قبح، فإن قلت الجمع بينهما حرام إذا حكمت على كليهما بالقبح فلا يجوز ولا واحد منهم. لكن عند أهل السنة والجماعة يجوز، عندك تزوجت ملكت أختين حرم عليك وطء إحداهما بس مو معينة إلى الآن. قال كملكه أختين ووطئهما. نعم ليش لو عبر شيخ بلاد وطران كامرة ما تجمع بين الأختين إلا ما قد سلم؟ كيف يعني شيخ لنا العبارة شيخ نفرض وقال وحدتنا بينهما، نفرض أن ما اشترى أختين وتوفيت أحدهما، أحدهما إحداهما زين، على القول هذا راح تصير الثاني حرام عليه. ليش؟ لأن الأولى لو تزوجها وطأها صار الثاني حرام عليه. زين وماتت هذه، فإذا الثاني راح تظل تحريم عليه. لا لا ليس بالضرورة. هو الممنوع الجمع بينهما في وقت واحد، لكن إذا ماتت إحداهما أو اعتقها حلت الثانية. إذا كانت يعني انتفل معه هو الجمع. ذهب أبو الخطاب من أصحابنا إلى أن قال هذا كلام مو صحيح مو دقيق، قال الممنوع الجمع لا واحدة بعينه، كلاهما يقول حلال لكن الجمع هو الممنوع. والخلاف لفظي تقريبا، الخلاف يكاد يكون لفظيا. لا لا ثبت هذا شيخ؟ لا لا لا سبب. اللي قالوا أن الواحدة حرام لا بعينها، إذا انتفى المانع حلت، زال المانع وزال الحرام عليه. لا ما خرج أيضا، لكن هو حاول أن يوفق يعني. قال وله فعل أحدهما خلافا للمعتزلة الذين حكموا على كليهما بالمنع والحرمة. قال لأن قد يعني استحق أو استحقتها وصف إيش؟ وصف القبح. قال يجب اجتناب كل واحد منهما بناء على أصل في التقبيح. ثم قال ولو اشتبه محرم بمباح وجب الكف ولا يحرم المباح. لو اشتبه محرم بمباح كمن اشتبه عنده ميتة بمذكاة. أمامك شاتين، واحدة مذكاة يقينا وواحدة ميتة يقينا، لكن اشتبه عليك الأمر ما تدري أي واحدة فيهم المذكاة ولا الميتة، حرمتا عليك لكن لا بعينهما، بمعنى كما قال المصنف هنا وجب الكف ولا يحرم المباح. ما ثمرت قوله لا يحرم المباح؟ عند المعرفة يتميز. لو قلنا لأن التميز يجوز لك الأول، بس هو إلا ما تميز، ما الثمرة؟ ها. ها. قل اشتبه محرم المباح. نعم بل بل نفسه وجب الكف، لذلك على المذهب تركهما وتيمم ولم يتحرر. بس هو ما يدري أي واحدة فيهم. أيوة الثمرة أنه لو أكلهما يأثم على واحدة، واضح؟ يعني لا تظنن أن اشتباههما عليك حرمهما. المباح لا زال مباحا لكنه اشتبه، لكن أفرض أكلتهم اثنينهم ما تأثم أنك أكلت ميتتين، وإنما تأثم أنك أكلت إيش؟ ميتة واحد. واحد يقول شون أكل خروفين؟ أقول يا أخي هب أنهما دجاجتين. طيب قال أنا عندي هنا زيادة ليست موجودة من المصنف. أو معينة وأنسيها وجب الكف إلى القرعة. ها؟ أنا في بعض النسخ يقول ما بين المعكوفتين ليس في المطبوع من الشرح ولا من. ها؟ مبهمة. نعم. ولو طلق إحدى امرأتيه، إحدى رجل امرأتين وطلق إحدى امرأتيه، إما مبهمة كأن يقول إحداكما طالق، هذا معنى مبهمة. أو معينة وأنسيها، يعني هو ذاك هو طلق وحده بس نسى منه اللي طلقها، في الحالتين وجب الكف، يعني حرمتا عليه أن يجامع، يعني واحدة منهم أكيد شنو؟ مطلقة، فوجب الكف إلى القرعة. طبعا اجتهد حاول يتذكر حاول يتذكر ما في مجال، شو يسوي في الحال؟ ليش ما قلنا يختار؟ الطلق وقع. أيوة لأن الطلق وقع، وفي علم الله أن معينة مطلقة، فالاختيار لا قيمة له، فيلجأ إلى القرعة. طيب نعم. لو قلنا شيء قبل ظهر وراجع تكون حسن الفعل، هل الفعل هذه مسألة؟ لو جامع بنية المراجعة، لو كانت شفاة مطلقة فراجعها، وإن كانت مباحة فليست له وجه. هذا القول له وجه، يعني يراجعهم اثنينهم. لكن هذا المذهب شيء؟ لا مذهب لا لابد ما أدري والله بس له وجه هذا القول. مذهب لا القرعة تستعمل القرعة عند المبهر لدى الحقوق عند الحقوق أو لدى التزاحم. كذلك نفسه لكن المذهب لا قول ولا فعل. المذهب لا بد يطلع الوحدة لا بد يعين بعدين عادي راجع أو ما يراجع كيف قولا أو فعلا. ثم قال وفي الشخص الواحد ثواب وعقاب والفعل الواحد بالنوع منه واجب وحرام كسجود لله وغيره. ما معنى هذا الكلام؟ وفي الشخص الواحد ثواب وعقاب يعني في الشخص الواحد الآدمي الإنسان يجوز أن يجتمع فيه ثواب وعقاب خلافا لمن؟ تزيد الذين منعوا ذلك قالوا ما يصير يعاقب وينعب دش جهنم ما يطلع والعياذ بالله. لكن عند أهل السنة والجماعة استفاضت النصوص الكثيرة في أن الله عز وجل يعذب قوما من أهل الكبائر ثم يخرجهم ويدخلون الجنة برحمته وفضله. ومنها حديث آخر رجل يدخل يخرج من النار ويدخل الجنة وحديث الجهنميين ها ويغمسون في نهر دون الجنة اسمه نهر الحياة وهكذا. فهذا معنى قوله وفي الشخص الواحد ثواب وعقاب يعني يجوز أن يجتمع في الشخص الواحد ثواب وعقاب. ليش ما قال الإمام فسخ الشيخ؟ قال إيش؟ لأن الإيمان والفسق هذا من باب الأحكام وباب الأحكام محله العقيدة. نحن الآن نتكلم عن باب الفقه في السفارين يتكلم في باب الأحكام يعني الحكم عليه أن هذا فاسق مو مجال الأصولي أو هذا. لكن الثواب والعقاب لأنه قاعد يتكلم عن الواجب والحرام يجوز أن يجتمع في شخص واحد. ثم قال والفعل الواحد بالنوع منه واجب وحرام كسجود لله وبالشخص فمن جهة واحدة يستحيل إلى آخره. ما معنى هذا الكلام؟ الفعل الواحد هل يمكن أن يجتمع فيه الحل والحرمة؟ فيه تفصيل. أولا ماذا تعني بقولك الفعل الواحد؟ هل تعني بالنوع أو بالشخص؟ ما الفرق؟ بالنوع مجردا عن عن عن عن, عن ما من توجه له تقريبا. أيوة كان تقول السجود. السجود فعل. فالسجود بالنوع نوع السجود لا إشكال أن منه ما هو واجب وحرام لأن هناك سجود لله وهذا واجب وهناك سجود لغير الله وهذا حرام. هذا معنى الفعل الواحد بالنوع يعني بغض النظر عن الشخص عن الفاعل وعن الموجه له يمكن أن يجتمع فيه حلال وحرام. لذلك قال هنا والفعل الواحد بالنوع كالسجود مطلقا دون تقييد لله أو لغير الله فعل السجود منه واجب وحرام كسجود لله ولغيره. وبالشخص الآن لا قيدنا شوي مو مطلق السجود ولا مطلق الفعل لا بالشخص السجود لله. قال هل يجتمع فيه ثواب وعقاب؟ أيضا فيه تفصيل قال يقول قد يكون الاجتماع هذا من جهة واحدة أو من جهتين. قال فمن جهة واحدة يستحيل كونه واجبا حراما هذا مستحيل. من جهة واحدة يعني شنو؟ يعني السجود لله هذا بهذا القيد دون إضافات ممكن أن يكون ممنوع وحرام وواجب مستحيل ما له إلا خط واحد. السجود لغير الله دون نظر إلى أمور أخرى من جهة واحدة حرام ما في مجال. أما إذا كان من جهتين يرد عندنا في المذهب يرد. قال ومن جهتين كالصلاة في المغصوب. أيوة هني راح نأتي ذلك بين راح نأتي الحين. يقول وبالشخص فمن جهة واحدة يستحيل كونه واجبا حراما وهذا واضح، ومن جهتين كصلاة في مغصوب سواء كان أرضا أو ثوبا، الصلاة في الثوب المغصوب أو في الأرض المغصوبة أو الوضوء بالماء المغصوب. لا يعني شنو؟ يعني لا يستحيل، لا يستحيل مو لا يجتمع، دير بالكم مو فوق قال فمن جهة واحدة يستحيل كونه واجبا حراما، تحت قال لا يعني لا يستحيل، يعني يرد ويجوز ويمكن أن يكون واجبا حراما في وقت واحد. قال ولا تصح ولا يسقط الطلب بها ولا عنده. ما معنى هذا الكلام؟ هذه مسألة شهيرة، أبرز مثال لها الصلاة في الأرض المغصوبة. الصلاة في الأرض المغصوبة فعل واحد في الشخص ولكن له جهتان، جهة الأرض اللي هو عليها وجهة فعل الصلاة. جهة الأرض حرام وجهة الصلاة واجب، اجتمعتا ولكن ليس من جهة واحدة، من جهتين. الجهة منفكة ولا لا؟ منفكة نعم، ولكن على المذهب لا تصح. هذه المسألة يا شباب فيها ثلاثة أقوال، وكلها وردت فيها رواية على الإمام أحمد، ثلاثة. المعتمد في المذهب وعليه أغلب الحنابلة المتقدمين والمتأخرين أنها تحرم ولا تصح ولا تجزئ، ثلاث أشياء كل واحدة لها معنى. يحرم هذا يأثم، ولا تصح ولا تجزئ، لأن راح يأتينا من يقول تصح لا تصح ولكن تجزئ. إذن المذهب يقول يحرم الصلاة في الأرض المغصوبة ولا تصح ولا تجزي، يعني لا يسقط بها الطلب. وتحت هذا القول، هذا القول طبعا من قاله؟ الإمام أحمد وأكثر أصحابه والظاهرية والزيدية، ماشي، والمعتزلة. يعني ربعنا في المسألة هذه لك عليهم. أي منهم هذا أنت يا أحد؟ اسمه أبو شمر، أبو شمر الجبائي، أبو شمر الحنفي، وحنفي ليس مذهبا، حنفي قبيلة. هذا معتزلي من تلاميذ النظام ومرجع، مرجع أي مولي يعني. بس يقول كان سبحان الله كان في شيء غريب، كان إذا ناظر لا يتحرك منه شيء أبدا. يقول الجاحظ يقول كان إذا ناظر لا يحرك يديه ولا عينيه ولا شيء، حتى كأن كلامه يخرج من صخرة، كأن صخرة قاعد تحجج من شدة ما هو واثق من نفسه الرجل. هذا يرى مثل مذهب الحنابلة أنه لا تصح ولا تجزي. وأيضا روي عن أصبغ المالكي، اللي هو أصبغ إمام أحد المالكية اسمه أصبغ، وروي عن مالك، لكن روايته عن مالك ليست مشهورة عند المالكية، رواية عن مالك. تحت هذا القول من اختار هذا القول؟ القاضي أبو بكر الباقلاني، ولكنه انفرد بوحده بشيء وهو سقوط الطلب، يعني الإجزاء. هو ايش يقول؟ يقول ما القول غريب، قوله غريب، أنها يحرم ولا تصح ولكن الطلب يسقط عندها لا بها، الطلب يسقط عندها لا بها. وحصل نقاش طبعا أبو بكر الباقلاني ليس سهلا، وهو ركن من أركان الأصول وينقل عنه كثيرا في علم الأصول، لذلك حصل نقاش حول، بعضهم نفى عنه هذا القول وبعضهم اعتذر له وبعضهم يعني أثبته. دليله الذي استند إليه أن السلف الصالح وعلى رأسهم الصحابة والتابعون لم ينكروا على الحكام الذين صلوا في الأراضي المغصوبة، وهذا لا ينكر تاريخيا أن هناك حكاما وأمراء ونحوهم صلوا في أراضي شنو؟ مغصوبة. وقد أطبق السلف من الصحابة والتابعين على عدم الإنكار عليه. أبو بكر الباقلاني قال هذا إجماع، فهو حاول أن يوفق، قال وفق القواعد الأصولية لا تصح ويحرم، ولكن الطلب يسقط بها. من وين أتيت بذلك؟ من عدم إنكار السلف على الولاة والحكام الذين كانوا يصلون في الأراضي المغصوبة. واضح؟ هذا القول الأول. لا يختلف، هو يشبه بس يختلف، ما أخذه غير، وهو رؤوس الأشاعرة. أي بس إن الفكرة واحدة. ما أدري، ما أدري والله. نعم. قد يكون الخلاف بين الصحابة، قد يكون رد عليه. لا يقول لك ما ورد، بل كانوا يصلون خلفهم. نعم كانوا يصلون خلفهم ابن عمر وغير ابن عمر، كانوا يصلون خلف الولاة بل خلف الخوارج. مثلا مسألة خلافية، فأنت ذي صحة الصلاة بناء على قول الحاكم، فتبقى أن الحاكم هذا الرأي. لا لا، هذه ما حد ينكرها، ما حد ينكر أن الصحابة والتابعون لم ينكروا على الولاة الذين صلوا في الأراضي المغصوبة، ما فيها خلاف. فهو قال إذا يسقط الطلب عندها لا بها، لكن عندنا المذهب قالوا ولا تصح ولا يسقط الطلب بها ولا عندها. واضح؟ القول الثاني في المسألة، وهذا قول الجمهور من المالكية والشافعية والحنفية، قالوا يأثم وتصح. قالوا يأثم وقد ارتكب حراما ولكن العبادة منه تصح لانفكاك الجهة. وهذه رواية عن أحمد اختارها بعض الحنابلة كابن عقيل الحنبلي وغيره من الحنابلة، ووفاق للجمهور. لانفكاك الجهة. والرواية الثالثة تروى على الإمام أحمد أنه إذا كان عالما بالحرمة لا تصح ولا تجزئ، فإن كان جاهلا بالحرمة تجزئ. هذه رواية ثالثة، تصح وتجزئ. واضح؟ فهي ثلاث روايات، لكن بعضهم جعل الرواية الثالثة داخلة في الأولى والثانية، قال لأن احنا الرواية الأولى هو ما نعتبره قد ارتكب حراما إلا إذا علم أن هذا حرام، لكن خلوها شيء ثلاث روايات حتى تكون أوضح. ثم قال نعم. قول شيخ بين قول معتدل في المذهب وقول الباقلاني تمر شيخ، يعني هل إذا قال الباقلاني هالقول يرتب عليه إن ما يقضي المذهب يقضي بس هذا الثمر. قال ولا يستصح ولا يسقط الطلب بها ولا عندها، وتصح توبة خارج منه فيه ولم يعصي بخروجه. لو أن رجلا غصب أرضا وهو في وسطها تاب إلى الله، هل يجوز له أن يمشي على الأرض هذه المغصوبة؟ يجوز إذا كان قد نوى الخروج منها، لأن الأرض المغصوبة لا يجوز فعل أي شيء فيها. لو غصبت بيتا أو أرضا، كل حركة في البيت أو في الأرض تأثم عليها، مشي، سكوع، حركة، رفع رأس، كل حركة فيها تأثم عليها. الآن من غصب أرضا فتاة وأراد أن يخرج منها، أليس سيمر على على على الأرض؟ راح يمشي عليها في شيء لا يحق له المشي عليه. لكن هنا قال وتصح توبة خارج منه فيه، يعني في الأرض المغصوبة أو في الشيء المغصوب، ولم يعصي بخروجه. لماذا قال هذه الجملة؟ لأن هناك من يقول أنه عاص بخروجه ولكن يجب عليه فعله. ها؟ بل قالوا منفك الجهة لأنه عاصي بالمشي ولكنه طائع بالخروج مثل الصلاة. لكن المذهب لا، قالوا لا، هذا شو يسوي يعني؟ مثاله النزع في الزنا، لو تاب أثناء الجماع، النزع جماع ولكنه يعتبر إيش؟ توبة، فلا يأثم بذلك يعني. ثم قال والساقط على جريح إن بقي قتله، ومثله إن انتقل يضمن، وتصح توبته إذن ويحرم انتقاله ويلزم الأدنى قطعا. ما معنى هذا الكلام؟ مسألة، سقط رجل على جريح، فإن لم ينتقل عنه رح يموت. ولكن المسألة متصورة في إيش؟ في أنه إن بقي قتله، ومثله يعني يم الميت هذا الرجل جريح آخر، إذا انتقل إليه سيموت هذا الآخر، فهو الآن بين نارين، ما عنده إلا خيارين، خيار أن يبقى فيموت الذي تحته، وخيار أن يوخر عنه فيموت الذي بجانبه. طبعا المسألة إذا كان هناك خيار ثالث لا ترد المسألة، انتهى الكلام. لكن افترض هذه المسألة أنه رجل سقط على جريح، إن بقي قتله، فإن انتقل عنه إلى من بجانبه قتل الذي بجانبه، شو الحل؟ هو الآن بين يا يقتل اللي تحته يا يقتل اللي يمه، شو الحل؟ افترض أنه ما في مجال، احنا قلنا إذا في مجال انتهى الكلام، لكن المسألة مفترضة في أنه لا مجال غير هذا وهذا. المذهب شو يقول لك؟ قال ومثله، لاحظ اللي يمه مثله أي في عصمة الدم وفي الكفاءة، لكن هب أن الذي بجانبه كافر ما في إشكال انتقل له، أو أقل حرمة من المسلم كما ككافر ذمي، الكافر الذمي معصوم الدم لكن هو الآن تحته مسلم، فإن انتقل عنه قتل كافرا ذميا، أي هو أولى؟ يقتل الذمي الكافر، هو يا يقتل مسلم يا يقتل ذمي كافر خلاص. لكن الحالة الأولى كلاهما مسلم معصوم الدم. فيقول والساقط على جريح إن بقي قتله، ومثله إن انتقل يضمن، وتصح توبته إذن ويحرم انتقاله. يعني شنو؟ يعني هذا الله يعينه، يعني ما ينتقل، يبقى مكانه، فيقتل اللي تحته شو يسوي؟ ويضمنه ديته، لأنه متعمد، وهو متعمد أصبح له اختيار أنه كان يقدر يوخر عنه. إيه أنت لا، إذا مات بالسقوط هذه مسألة أخرى، لكن المسألة الآن لا، هو اختار بقاءه فمات. ولم يختار السقوط شيخ لن يموت، سقط حتى فيه هو لو سقط ووخر عنه ما مات، لكنه سقط واستمر عليه، صار الاختيار في الاستمرار بالضبط، وهذا عمد. طيب، فهنا يقول يضمن وتصح توبته إذن، يعني يعذر عند الله سبحانه وتعالى، ويحرم انتقاله، يظل على اللي تحته. شو يسوي؟ يقول لا، ينطق الشهادتين بس قبل الله صلى الله السلام والعافية، يقول سامحني. شو يسوي؟ إيه شو يسوي؟ لكن هو يا يقتل اللي تحته يا يقتل اللي يمه، ما في خيار، ما عنده خيار. لو افترضنا أنه ما عنده خيار شو يسوي؟ فيظل على الأصل بقاء مكان على مكان، مدام طاح على هذا الله عليك. نعم كيف؟ طيب يعني جائز عقله، ما في شيء يمنعها عقله، مثل يكون في يطيح في بير مثلا والبير فيه اثنين تحت فطاح على واحد منهم يغرق هذا يعني متصوره يعني. وان كانت نادره لكنها متصوره. بعدين تعال وين اللي بيفكر الحاله هذه يعني. لكن على كل هي مساله لتمرين الذهن يعني. قال ويلزم الادنى قطعا، هذا اللي قلته قبل شوي، لو كان الذي بجانبه اقل منه في عصمه الدم يلزم الانتقال، او العكس لو كان الذي عليه الذمي والذي بجانبه مسلم يلزم المكث. واضح؟ طيب نعم. أي المعاهد المستأمن ولا المعاهد؟ مستوى واحد، ما أعرف أحد من العلماء فضل أحد على الآخر. ليش وجبنا الذكاء؟ ليش ما نقول مخيم؟ ليش؟ لأنه الآن هو بقي يعني. طبعا كناهما في مستوى واحد في الحرمة، هذا حرام وهذا حرام، لكن الآن هو وقع على هذا، فإذا انتقل إلى الثاني سيكون العمد فيه مؤكدا. العمد موجود خالصين، لكن هذا العمد بحركة واحدة، هذا العمد بحركتين وهو الانتقال والمكث. العمد بحركة واحدة أخاف من العمد بحركتين. كيف؟ العبد مسلم؟ لا ذمي. نعم. ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبك. طبعا طبعا. لا لا العبد، قلت الذمي، العبد أعلى من الكافر إذا كان مسلما. عمد عمد بس ما يأثم عليه. قصد الجناية يا شيخ، عنده قصد الجناية أو المجني، ما عنده قصد الجناية، عنده قصد الجناية في المكث لكنه معذور فيه، لذا قال تصح توبته. شيخ هذا خطأ، لا لا هو لا هو عمد يعني، أنت تدري أنه راح يموت وهو ما مات للحين بس أنت قاعد عليه متعمد. ما اختار لا الجناية ولا اختار المجني عليه. أنا أضرب لك مثال، لو قيل لك اقتل هذا الرجل ولا نقتل القبيلة كاملة وقتلته، هل قتلك هذا عمد ولا لا؟ تعذر ولا ما تعذر؟ تعذر بس تصمد. هذا نفسه، هذا نفسه، أنت تعمدت قتله لكن معذور في ذلك، ولا يعفيك ذلك عن ضمانه. إذا كان سيقتل في مقابله عدد أكبر، لكن إذا قيل له اقتله ولا نقتلك، لا ليست حياته بأولى من حياته، لكن إذا كان بيقتل 10 مسلمين وهذا مسلم أيه أولى؟ طبعا بالشروط الإكراه اللي كررناها مرارا، يعني يغلب على ظنه أو شبه يتيقن أنه فعلا سيقتلهم، ما يكون مجرد كلام يعني. لو انتقل غريقه وبقيه، يعني صار عنده ثلاث متماثلين، يعني ثلاث خيارات، صار خيار ثالث يقتل نفسه. والله ما ادري، تحتاج التأمل.